الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث أبي ذر رضي الله عنه كما تقدم حديث عظيم، وهو أشرف حديث لأهل الشام كما قال أحمد رحمه الله. فيه يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه: وما ربك بظلام للعبيد. والله عز وجل لا يظلم العبيد ولا يظلم العالمين والناس كلهم عموما، مسلمهم وكافرهم، فنفى الظلم عن الناس وعن العباد وعن العالمين سبحانه وتعالى. وما الله يريد ظلما للعباد، لا يريده سبحانه وتعالى، إنما يريد سبحانه وتعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو سبحانه وتعالى أسرع بالخير، فكيف يظلم سبحانه وتعالى؟ فالظلم لا ليس معنى أنه ممتنع كما تقدم أو أنه مستحيل، لكنه سبحانه وتعالى حرمه على نفسه، بخلاف من قال إنه يستحيل عليه وأنه لا يكون منه معنى أنه لا يقدر عليه، بل هذا خلاف الصواب، ولهذا حرمه على نفسه، وحرم شيئا هو قادم عليه لو أراده سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث رواه داود وغيره من رواية أبي بن كعب وزيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث أنه قال: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم، كانت رحمته أوسع لهم. فهو سبحانه وتعالى لو عذب عباده لعذبهم وغير ظالم لهم. هذا الحديث اختلف فيه العلماء في من جهة ثبوته ومن جهة معناه. قالوا: كيف المعنى أنه لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم؟ قيل إن العباد مهما عملوا ومهما اجتهدوا فإنهم لا يؤدون ما يجب له سبحانه وتعالى. لهذا الملائكة الذين هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، والحق والواجب، فكيف بمن يقع منه الهفوة ومن يزل ويخطئ وهم البشر؟ وإن كان عند أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، هذا ما يتعلق بالفضل وعظيم الأجر وحالهم في النهاية عند الله عز وجل، لكن الشأن أن العبد مهما اجتهد فإنه محل التقصير ومحل النقص. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والظلم بين العباد محرم، وأعظم الظلم هو ظلم العبد نفسه بالشرك بالله عز وجل. والنوع الآخر من الظلم هو ظلم العبد نفسه في سائر المعاصي فيما بينه وبين الله عز وجل. والثالث هو ظلم العبد إخوانه، أو ظلم العبد للناس عموما فيما بينه وبينه في معاملتهم. كلها أنواع من الظلم محرمة، وحرمه على نفسه وجعله بينه وقال وليه قال: فلا تظالموا. وهذا فيما بينهم، يعني فيما بينهم لا يجوز أن يظلم بعضهم بعضا، ولهذا يجب على المسلم إذا رأى مظلوما أن ينصره، لأنه ينصر الحق، لأن الظلم محرم ولا يجوز والله حرمه. ولهذا قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، تنصره ظالما تردعه عن الظلم، وهو في الحقيقة نصر له، لأنك تعينه على نفسه الأمارة بالسوء. وأعدى عدو للإنسان نفسه التي بين جنبيه، فإما أن ينتصر عليها بنفسه هو، وإما أن يعانى بأخيه الناصح، وهذا هو حقيقة نصرك لأخيك. قال: انصر أخاك. ولا شك أنك حينما تعين أخاك على نفسه وتنصحه هذا من أعظم النصرة لأخيك المسلم، وهذا هو الذي صرع هواه إما بنفسه أو بإخوانه، وصرع شيطانه كما تقدم. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يصرع غضبه ويصرع شيطانه ويصرع هواه بالإيمان بلا إله إلا الله بالذكر، هذا هو المنتصر حقا. وقال: انصر أخاك ظالما وظلما. وقال: فلا تظالموا، فدل على وجوب نصر المظلوم بمنعه من الظلم برفع الظلم عنه، ونصر الظالم بردعه، ولها تأخذن على يد السفيه فتأطرن على أطرى، يعني يحمل عليه، يعني من ويحمل الظالم على عدم الظلم ويدفع الظلم عن المظلوم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، كلكم ضال، معنى أن الهداية والتوفيق من الله عز وجل، وأن من لم يوفق لنور الإيمان فهو ضال. وقال سبحانه في حق نبي عليه الصلاة والسلام: وجدك ضالا فهدى، يعني هداك إلى نور الإيمان والقرآن، فأنزل عليك هذا القرآن والإيمان فهداك به. وليس ولا ينافي هذا أن يكون العبد على الفطرة وعلى الإيمان، لا لا ينافي ذلك، فالعبد يولد والكل مولود يولد على الفطرة كما في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، والكفر والفسق والبدعة والضلال طارئ على العبد. وكذلك في صحيح مسلم أنه أن الشياطين أتتهم: إني خلقت عبادي حنفاء حتى أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني أزالتهم عن دينهم، فهم خلقوا حنفاء على أصل الإيمان والفطرة، لكن لا يكمل ذلك إلا بالقرآن والإيمان، فمن كمله فقد هداه في هذه الحياة الدنيا ثم كمل له الهدى يوم القيامة. كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، ولهذا الهداية من الله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وكم ضل عبد بعدما كان على الخير لأنه أخذ أسباب الضلال، أخذ بأسباب الضلال، فهو ولد عليها لكنه لم ينب إلى الله ولم يأخذ بأسباب الهدى فضل. وجدك ولهذا قال: فاستهدوني، يعني اسألوا الهدى، والمسلمون يمتثلون ذلك ويقولون في الصلاة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، لكن الشأن في معرفة المعنى في سؤال الله هذه الهداية. وليس المعنى وليس مجرد اهدنا مجرد التثبيت، لا، الزيادة من الهدى، تثبيت مع الزيادة من الهدى، فهو يسأل الله الزيادة من الهدى والخير: اهدنا الصراط المستقيم فاستهدوني أهدكم، يعني من سأل الله الهداية زاد هدى، مع أنه هدي إلى صراط مستقيم في الأصل، لكن يحتاج، بل هو في ضرورة أشد من ضرورته إلى طعامه وشرابه إلى سؤال الله الهداية، لأن الطعام والشراب إذا فقدهما غاية الأمر هلاكه، أما فقد الهداية فهو هلاكه في الدنيا والآخرة، وأن يتحق عليه الشقاء والعياذ بالله. يا عبادي كلكم جائع، لما ذكر الأمر العظيم والأكمل والأتم وهو غذاء الروح، الغذاء الذي ضرورته أعظم الضرورات والذي لا غنى للعبد عنه، بدأ به، ولأن بصلاح هذا الغذاء أو بحصول هذا الغذاء وأن تنبت الروح عليه يطيب ما بعده من غذاء ولباس وكساء، وإلا فإذا كان الغذاء على قلب ممتلئ شرك وكفر فلا تزيده حياته إلا شقاء وعذابا في الدنيا، وإن مات على الكفر كان كذلك في الآخرة عياذا بالله من هذه الحال. ولهذا بين ضرورة العباد إليه سبحانه وتعالى وأنه فقراء إليه سبحانه وتعالى: أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، الغني عن عباد، لكن العبيد فقراء، فقر اضطراري ذاتي في سؤال الهداية والإيمان، ثم فقر آخر في حاجته إلى ما يقيم قوته ويحصل به طعامه وشرابه وكساءه في ضرورة. فلما ذكر الأمر الأهم والأعظم المتعلق بالهداية ذكر بعده ما يكمل هذه الحياة ويكون معينا على تلك الهداية، يستعين بنعم الله على طاعته. ولكلكم جائع، تلده أمه كما تقدم أحمر لا قشر له، ثم يرزقه الله بعد ذلك، فيستعين بما رزقه الله على طاعة له. بل العبد إذا أكل الطعام وشرب الشراب وحمد الله سبحانه وتعالى كان ما أعطى خيرا مما أخذ. الله أكبر. كما روى الإمام كما روى ابن ماجه رحمه الله بسند لا بأس من طريق شيخ بشر البجلي عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما أنعم الله على عبد النعمة ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى خيرا من الذي أخذ. شوف قد يستشكي العبد هذا، كيف يكون الذي أعطى خيرا من الذي أخذ؟ هو أعطى الحمد لله عز وجل وهو أخذ هذه النعمة. هذا أحسن ما يفسر به أن يقال ما أنعم الله على عبد النعمة، المراد به النعمة الدنيوية، لأنه قال الحمد لله وقال إلا كان الذي أعطى خيرا من الذي أخذ، فالمراد به أنه إذا حمد الله سبحانه وتعالى بعد طعامه، ويؤيده أنه جاءت الأخبار الكثيرة بذكر حمد الله سبحانه وتعالى كما حديث بأمامة عند البخاري: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فيدل على أن المراد بالحمد في نعمة دنيوية كالطعام. فأنت حينما تحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة يكون حمدك أعظم من الطعام الذي من النعمة التي هي الطعام الذي أخذ. وهذا لا شك واضح، لأن لا تقابل النعمة الدينية وهي الحمد بالنعمة الدنيوية وهي الطعام والشراب. وقد يقال والله أعلم، قد يقال والله أعلم أن هذا دليل على أن الحمد هو أفضل ما يقوله العبد وأفضل ما يذكر به ربه. وإذا كان الحمد أفضل ما يذكر العبد ربه به، فإن أفضل الأعمال الذكر عند جمع من أهل العلم وهو أيسرها. وإذا كان الذكر أفضل الأعمال وأفضله الحمد، كان جميع النعم التي ينعم العبد بها حتى النعم الدينية أجلها الحمد لله. وتقدم معنا الحمد لله تملأ الميزان، هذا ما رأيت هذا الوجه ذكر أحد، لكنه محتمل والله أعلم، محتمل ولعموم الحديث في قوله ما أنعم الله على عبد النعمة، وهذا عام في جميع النعم. الشأن أن ضرورة العبد إلى حمد الله وإلى شكره سبحانه وتعالى في جميع الأحوال أنه أمر ضروري للعبد في كل أحوال. قال كلكم جائع، كلكم جائع. تقدم في حديث مسعود أنه يكتب له رزقه، يكتب له رزقه، لكن مع ذلك يسأل الله، يسأل الله الأسباب، يسأل الله الأسباب المعينة، يسأل الله الأسباب التي تكون ميسرة لحصول النعم الدينية والدنيوية. ومن سلك طريق الخير يسر إليه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك، سلك الله به طريقا إلى الجنة. يا عبادي كلكم عار، لما ذكر ما يتعلق بطعام الجوف، جوف، ذكر أمرا آخر وهو سترة البدن، كلكم عار إلا من كسوف. والإنسان يخرج من الدنيا وهو عار، ثم بعد ذلك يدفن في خرقتين أو في خرق، يدفن ولا يأخذ من الدنيا إلا عاره. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا يتأيد بالأخبار الأخرى أن العبد يجعل حاجته ولجاءه إلى الله عز وجل، ويسأل الله عز وجل كل شيء في طعامه وفي شرابه في أمره كله، لا يحقر شيء مما يسأل الله عز وجل، لا تحقر شيء، بل اسأل الله حاجتك كلها وأنزل حاجتك كلها بله. كان كثير من السلف يسأل الله عز وجل في صلاته طعامه في يومه وغذاءه في يومه، ويصبح على حسن ظن، يصبح كثير منهم وليس في بيته شيء يرد البصر، لكن الله سبحانه وتعالى يسر له الرزق العاجل. وليس معنى ذلك أنه يتعطل عن الأسباب، لا، هو يعمل بالأسباب، لكن أعظم الأسباب عندهم الأسباب، أسباب القلبية، حسن التوكل وحسن الظن مع العمل بالأسباب، لكن بلا مبالغة وبلا غلو وبلا اجتهاد يضعف عمل القلب. لأن إذا قويت، إذا كانت الأسباب بالغ فيها الإنسان، أسباب الظاهرة تعلق بالجوارح، ضعفت الأسباب القلبية. لكن حينما يقوى السبب القلبي بالإيمان وحسن التوكل وحسن الظن، فإنها من أعظم المعينة على دفع الأسباب الظاهرة في حصول الخير والبركة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل، وقال تخطئون وتخطئون، وتخطئون رجحها كثير منهم لأنه من خطئ يخطأ، من خطئ يخطأ، أو تخطئون من أخطأ يخطئ، لكن خطئ يخطأ أظهر من جهة أن خطئ معنى وقع في الخطأ عمدا، وقع في الخطأ عمدا. أما أخطأ من الرباعي فإنه إذا كان عن غير عمد وهو سهو، وهذا لا يؤاخذ به العبد، إنما يؤاخذ بما كان خطئ فيه لا ما أخطأ فيه. وهي والرواية الأخرى لا بأس بها، تخطئون من خطئ أو تخطئون من أخطأ يخطئ، بالليل والنهار يعني بالذنوب والمعاصي صغارا وكبارا، وأنا أغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا يعني بالتوبة، هذه الآية المراد بها التوبة، وقيل إنها على عمومها، وأنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، وأن العبد إذا أذنب ذنبا ثم أحسن الظن بربه فأتبعه بعمل صالح، وأتبع السيئة أتبعها بالحسنة فإنها تمحوها، فهو سبحانه يغفر الذنوب جميعا، لكن من تاب تاب الله عليه. وأنا أغفر، وليقال فاستغفروني، فليبين أنه يعني المعنى بالاستغفار بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. العباد مساكين ليس لهم من أمرهم شيء ولا حيلة، بل الأمر بيده سبحانه وتعالى، والنفع والضر بيده سبحانه وتعالى، فعلى العبد أن يسأل الله عز وجل وأن يجعل مسألته به سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد، أو قالوا كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يعني منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، لو كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكه سبحانه وتعالى شيء. هو الغني سبحانه عباده، غني عن عباده، ولم يخلقهم سبحانه وتعالى يتكثر بهم من قلة أو يتعزم بهم من الله سبحانه وتعالى، حاشاه من ذلك. ولو أن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجن كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ما عندي شيئا. كذلك يعني لا يضره كفر الكافر ولا تنفعه معصية العاصي سبحانه وتعالى. وهذا يجعل اليقين في قلب العبد في صدق اللجأ إليه سبحانه وتعالى، وأنه إذا اشتدت به الأمور أو كان في حال الرخاء لجأه إليه سبحانه وتعالى، لا يكون في حال الشدة، لا، سؤاله ورجاؤه لله عز وجل في حال الرخاء وفي حال الشدة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجن قاموا في صعيد واحد فسألوني، يعني أي مسألة خطرت على باله وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المعنى لا ينقصه شيء، هذا المعنى، والبحر لا ينقص بل يزيد، يمدهم بعده سبعة أبحر لا ينقص بل يزيد، فالمعنى لا ينقص شيئا. ثم ذكر آخر النداءات من سبحانه وتعالى، يا عبادي إنما هي أعمالكم جميعا حسنها وسيئة أحصيها ثم أوفيكم إياها، يعني لا ظلم، لا يظلم عباده سبحانه وتعالى، بل الحسنة بعشر أمثالها وتضاعف، والسيئة بمثلها أو يغفر، ثم أوفيكم إياها، فوجد خيرا فليحمد الله، فالخير بحمد الله والهداية بحمد الله. فأول الحديث متفق مع آخره، هذا من حسن الاتفاق. هكذا كما تقدم في أخباره عليه الصلاة والسلام، الهداية منه سبحانه وتعالى، ولهذا فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأنه قال فاستهدوني أهدكم، فإن وجدت خيرا فاعلم أنه بفضل الله سبحانه وتعالى. وأعظم الفضل ونعمة الإسلام والإيمان، ومن وجد غير ذلك وأضرب عنه صفحا ولم يذكره لدنوه، ولأنه شيء لا يذكر، لأنه شر أو شيء لا قيمة له، يعني مما لا جزاء فيه، أو وهو المراد غير ذلك مما يعاقب به العبد إن كان كافرا ومات على ذلك أو عاصيا فشاء الله يعذبه. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه الذي أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، فلم يأخذ حذره ولم يجتهد ويأخذ بهذه الوصايا التي نادى الله بها عباده سبحانه وتعالى. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا رواه أبو ذر كما روى الحديث الذي قبله رضي الله عنه، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسألون عن الدين وعن العلم، هكذا كانوا يسألون، ما كانوا يسألون في أمور الدنيا رضي الله عنهم، كانت همتهم وجدهم في أمور الآخرة. ربيعة بن كعب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، شاب صغير كان يلازم النبي عند غرفته لا يفارقها، يرى حاجة للنبي، النبي عليه الصلاة والسلام رآه وكان رفيقا رحيما يعتني بأصحابه، يعتني بالشباب، يعتني بالصغار، يتلطف إليهم، يتحبب إليهم صلوات الله وسلامه عليه. كان إذ ذاك لم يتزوج، كان يبيت عند عتبة غرفته يجلس الهوي من الليل ينتظر أي إشارة، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد ذلك، لكن لما في قلبه من أنسه وراحته قال له عليه الصلاة والسلام يا ربيعة سلني، لأن الشاب والشاب في العادة يخجل وربما تكون له حاجات من أمور الدنيا في نفقة في كسوة في زواج، النبي بادر قال سلني يا ربيعة. ماذا قال ربيعة؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة رضي الله عنه. قال وغير ذلك؟ قال قلت هو ذاك يا رسوله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وله قصة حسنة طويلة قد يطول المقام بذكرها لو تراجع في مسند أحمد في قصة زواجه، وهي بعضهم ضعفها لكنها فيها عبر وفيها فوائد كثيرة في مسند أحمد. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم هذه همتهم رضي الله عنهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام ذكر نحو من هذا لما قال ذهب أهل الدثور بالأجور صلون كما نصلي ويصومون كما يصوم لهم فضل وما تصدقون بها، قال أوليس قد جعل لكم ما تصدقون، سبحون وتكبرون وتحمدون خلف كل صلاة 33 في هذا الحديث. وفي هذا قال ذهب أهل الدثور، الدثور جمع دثر وهو المال الكثير، بالأجور يعني أنهم يعملون الأعمال التي نعملها من الصلاة والصوم، لكن عندهم عمل آخر متعدي، وأن عندهم أموال يتصدقون بها ويتصدقون بفضول أموالهم. ليس المراد الزكاة، لا، الزكاة تؤدونها، لكن مع ذلك هم يتصدقون فضلا عن الواجب. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ قد جعل الله لكم ما تصدقون به، يعني الصدقة ليست خاصة بالمال، لا، هناك صدقات كثيرة. إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تحميد صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، في وضع أحدكم صدقة. قال: أيأتي أحدنا شهوات له في عجب؟ قرأت لو وضعها في حرام ليس عليه وزر؟ قالوا بل، قال: فكذلك إذا وضعها في حرام في حلال كان له به أجر. في الحديث الآخر عند أحمد: ضعه في حلاله وجنبه حرامه ثم أقره. هذا يسمى قياس العكس، حيث عكس قضية عليه وبين لهم ذلك عليه الصلاة والسلام. وفيه كما تقدم أنه أمرهم بهذه الكلمات العظيمة، وأنها من أعظم الصدقات، لأن الصدقة تكون صدقة على الغير وصدقة على النفس، وأعظم الصدقة صدقة على النفس. أنت حينما تذكر الله تتصدق على نفسك، حين تعمل الخير تتصدق على نفسك، وحينما تتصدق على غيرك فإنك أول ما تتصدق تصدق عن نفسك. لو أعطيت غيرك صدقة، أعطيت الفقير أو أعنت المحتاج أو الضعيف سواء كانت في مال أو في غيره، فهذه صدقة منك على نفسك. يقول أبو عمر المقدسي رحمه الله، أبو عمر المقدسي والد صاحب الشرح الكبير ابن أبي عمر، هو ابن أخت صاحب المغني، يقول: تصدقوا إذا جاءكم الفقير فتصدقوا، فإنكم تتصدقون على أنفسكم، إنكم إن لم تتصدقوا عليه تصدق عليه غيركم، فبادروا أنتم بالصدقة قبل أن يتصدق عليه غيركم. كان رحمه الله اشتهر عنه ذلك، وكان له، وهو المراد جاء فيه: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أمي عمر ينجيكم من الضرر. هذا مما يقوله كثير من غلاة الذين كانوا غلوا فيه وأشركوا به رحمه الله، بريء من هذا، هو من علماء الحنابلة لجلات ليس له مصنفات. وكان رحمه الله يذكر عنه أمور من أمور الكرامات، وأيضا له جانب عظيم من العلم، وذكر عن شيء من هذا. ومرة كانت زوجه حامل فأهدي له شاة، فقال: هذه الشاة نشتري معها شاة أخرى ونذبحها عقيقة للمولود. قالت: وما يدريك نذبح المولود، يعني أن المولود وقع في خاطره أنه ذكر، أنه ذكر، فولدت امرأته ذكرا، ولدت امرأته ذكرا. المقصود أنه أن الصدقة هي صدقة على المتصدق أولا عن نفسه، ثم صدقة بعد ذلك على المتصدق عليه، وهو نفع له. فأمر بهذه الكلمات العظيمة، وهذه الكلمات جاءت في أحاديث كثيرة، في قوله عليه الصلاة والسلام: حب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء فيها أيضا أحاديث بألفاظ أخرى، في قوله عليه الصلاة والسلام: لا، كما في صحيح مسلم: لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهذه الأذكار التي تقال بعد الصلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ولا بأس أن تقال معها لا إله إلا الله أربع مرات، ويقول كل واحدة 25، إن شاء قالها ثلاثا، قال ثلاث: سبحان الله الحمد لله والله أكبر، كل واحدة 33، هذا نوع من الذكر يكون مجموع 99، أو يضيف إليها: لا إله إلا شريك له الملك الحمد على كل شيء قدير، وتكون 100، وهذا نوع ثاني وهو صحيح مسلم، أو يضيف إليها التكبير 34، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، وهذه في صحيح مسلم حديث أبي بن كعب: معقبات لا يخيب قائلهن. تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 34. والنوع الرابع أن يكبر 25 ويحمد 25 ويهلل 25 ويسبح 25. وهذا رواه النسائي بإسناد صحيح أن رجلا من الأنصار أري في المنام رأى رجلا يقول أولا تزيدون عليها لا إله إلا الله وتجعلونها 25، فقال عليه الصلاة والسلام اجعلوها كذلك. والنوع الخامس أن تسبح 10 وأن تحمد 10 وأن تكبر 10، وهذا ثبت عند أبي داود بإسناد جيد. والنوع السادس أن يكبر كل من كل واحد 11 يكبر سبحان الله 11 وسبحان الله 11 والله أكبر 11، لكن هذه لأظهر أنها من قول أبي صالح ولم تثبت، وقال يكون منهن كلهن 33، صواب أنها من كلام أبي صالح ولم تثبت مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء صفات أخر، لكن هذه الصفات المتقدمة هي أشهر صفات مذكورة في الذكر بعد الصلاة. وإن شاء قال هذا وهذا، وهذا من التنوع في الأذكار، هذا من التنوع في الأذكار، مثل التنويع الذي جاء في أنواع الاستفتاحات وفي أنواع وفي الأذان وفي التشهد، وهذا يأتي في الأخبار كثيرا. وأمر بالمعروف صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، يعني أمرك بالمعروف صدقة، صدقة منك على نفسك وصدقة منك على غيرك، والنهي عن المنكر صدقة، فهي خصال من خصاله دلهم عليها عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا السلام صدقة. وعندنا حديث جامع، عندنا حديث جامع، حديث عدي بن حاتم الصحيحين في آخره لما قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فلم يجد فبكلمة طيبة، وقال والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، يعني جميع الكلمات الطيبة من الذكر والسلام وأذكار الصلاة والأمر معروف والنهي عن المنكر كلها صدقة. وفي بضع أحدكم، يعني مباضعة الرجل لها صدقة، صدقة منه على نفسه صدقة منه على أهله، لأنه يبتغي بذلك عفة نفسه وعفة أهله. وكذلك حكم الزوجة كذلك، حينما أيضا تريد إعفاف نفسها وإعفاف زوجها كذلك، وصدقة منها على نفسها وصدقة منها على زوجها. قال يأتي أحدنا شهوته له في أجل، قال فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لو أتى الحرام كان عليه وزر، فمن باب أولى أن الحلال له في أجر، لأن رحمته سبقت غضبه وعفوه سبق انتقامه سبحانه وتعالى، والحسنة أبلغ وأغلب، فلهذا كان له فيه صدقة. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان كثرة خصال الخير، وهذا شاهد لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا. لو أراد الإنسان أن يحصي خصال الخير لن يستطيع، استقيموا ولن تحصوا. قال عليه الصلاة والسلام من أنفق زوج كما الصحيح حديث أبي هريرة من أنفق زوجين في سبيل الله ناداه خزنة الجنة أي فل أي فلان هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام نودي من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من الصيام نودي من باب الريان، ومن كان من الصدقة نودي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على من دعي من باب من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. في لفظ عزاه الحافظ إلى ابن حبان وأنا ما وجدت عنده قال وأنت منهم، وأنت جزم بذلك وأنت منهم، يعني ليس من دخل من باب ما عليه ضرر لأنه يعني دخل الجنة، فهل يدعى منها كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. في هذا إشارة إلى كثرة خصافة، يقول أنفق زوجين أي صنفين كما عند أحمد، يعني بقرتين أو شاتين، يعني أنفق زوجين، يعني إذا تصدق مثلا بشيئين بثوبين نعلين، بكتابين، بريالين، بشاتين، بتفاحتين، بكل ما يتصدق به، لا يحقرن شيئا من المعروف، لا يحقرن شيئا من المعروف. ولهذا ذكر نوعا من الصدقات كل سلامة، سلامة هي السلاميات وهي عظام المفاصل من الناس عليه صدقة. في حديث عائشة أن عند مسلم أن ابن آدم ركب على 60 و300 مفصل، في بريد عند الترمذي على 360 مفصل، فعلى كل مفصل صدقة. فمن وحد الله وسبح الله وحمد الله وهلل الله وكبر الله وعزل حجر الطريق وأمره ونعمك عدد تلك المفاصل أصبح وقد زحزح نفسه عن النار، أو أمسى وقد زحزح نفسه عن النار. في حديث أبي ذر أيضا معناه عند مسلم، لكن قال ويجزي، أي يكفي، ويجزي من ذلك ركعتان من الضحى. وهذا صدقة على صدقة المفاصل. والمعنى أن الله عز وجل أنعم عليك بهذا البدن، بهذا الخلق، وهذه صدقات تشرع، فكل سلامة عليه من الناس صدقة. ثم ذكر أنواعا من الصدقات، كل يوم تطلع فيه الشمس، والعبد يبدأ يومه بالخير. ولهذا في صحيح مسلم من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال يوما لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكين؟ قال أبو بكر أنا. قال: من اتبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ أو قال رجل إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. أبو بكر رضي الله عنه، يعني ظاهر الحديث أنه هو عليه الصلاة والسلام قد يعني كان يجلس بعد صلاة الفجر كما حديث جابر بن سمرة، قد يكون قاله من أول النهار، وهو بكر بادر إلى هذه الخصال رضي الله عنه، والنبي سأل وهو بكر أجاب رضي الله عنه، ولم يسكت لأن النبي سأل فأجاب، ولأن فيه مصالح عظيمة، فيه المسارعة والمبادرة إلى الخيرات. وكان أبو بكر لا يكاد يسبق إلى عمل كما في قصة عمر معه المشهورة، وقال: لا أسابقك إلى شيء أبدا. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي قال أو عمر رضي الله عنه وقع في نفس المنافسة، أبو بكر ما يقع في نفس شيء من هذا، حاله أرفع. قال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق إن سبقت. أبو بكر دعا النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة فأتى بنصف ماله وضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فما لبث إلا قليل فجاء أبو بكر بمال يحمله، قال: ماذا أبقيت لهم؟ ماذا أبقيت لأهلك؟ قال رضي الله عنه وهو لم يقع في نفسه منافسة: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه: لا أسابقك إلى شيء أبدا. قال: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. ذكر العمل المتعدي وهو العدل بين الاثنين والإصلاح بينهم، وذلك أن من أفضل الأعمال وأجلها الإصلاح، كما روى الترمذي غيره حديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: أدلكم على أفضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة. والمعنى أن في أفضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة يعني الأعمال المتطوع بها من هذه الأعمال، هذا المراد. ليس المعنى أن الإصلاح أفضل من واجب الصلاة والزكاة والصوم، لا، لأن المراد الأعمال المتطوع بها. فهذه الأعمال الصلاة والزكاة والصوم المتطوع بها نفعها قاصر ولا متعدي؟ قاصر، قاصر. والإصلاح بين الناس نفعه متعدي. فلو أن إنسان يسعى في الخير يصلح بين الناس، إذا علم بين اثنين شحناء أو بين جماعتين أو بين جارين شهد في الإصلاح، عمله متعدي. وآخر في مسجده بين مسجد وبيته صائم ومصلي، لكن ليس له أعمال متعدية في نفع الناس ونشر الخير ونشر العلم، نفع قاصر. وهذا يقوم الليل ويكثر من أعمال الخير ويجتهد فيها، ذاك الذي نفعه متعدي أفضل. ولقال إصلاح ذات البين. ولهذا ثبت في الصحيحين حديث هريرة ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا، ليس الكذاب الذي يقول خيرا ينمي خيرا. في حديث أسماء عند مسلم لما ذكر الكذب في هذه الثلاثة الأشياء بأن فيها مصالح عظيمة، وتعين الرجل في دابة تحمله عليها، فتحمله عليه أو ترفع له عليها متاعه، وهذا ثبت هذا المعنى حديث أبي موسى أنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن بالصدقة، فقال أرأيت إن لم يجد؟ قال يعمل فينفع نفسه ويتصدق، ينفع نفسه ويتصدق. وذكر أعمالا من أعمال الخير المتعدية، ومن ذلك إعانة من يحتاج في رفع متاعه أو أن تحمله، ومن ذلك إذا كان إنسان في طريق يحتاج إلى أن تحمله، يحتاج إلى أن توصله، فهذا من النفع المتعدي في هذا الحديث. قال أو فترفع، كذلك أيضا إذا كان له متاع تعينه عليه، وكلما كان المحتاج أشد حاجة من ضعيف أو كبير أو امرأة كان الأجر أعظم. وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، أيضا الصدقة في المشي إلى الصلاة. فثبت المعنى في الصحيح حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أن كل خطوة ترفع لك حسنة وتحط عنك خطيئة، وهذا متواتر في الأخبار. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. ثبت في صحيح مسلم أن رجلا دخل الجنة في غصن، كان في من كان قبلكم رجل يسير في طريق فمر بغصن شوك، فقال لأنحين هذا عن المسلم لا يؤذيهم، فهو يتقلب في الجنة. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث صحيح، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد. نعم، بعض النسخ بإسناد حسن. حديث النواس بن سمعان رواه مسلم، والرواية الثانية عن وابصة لها شاهدان عند أحمد، حديث أبي ثعلبة ومن حديث أبي أمامة، فهي جيدة بهذه الشواهد. البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والبر معناه الاتساع في الخير، ولهذا قال البر حسن الخلق، مع أن البر يشمل جميع الأعمال، وسمي البر برا لاتساعه، ومنه البر لاتساعه، ومنه البر، سمي البر برا لكثرة منافعه، ولهذا يطلق على البر بر الوالدين، يعني يقال بر الوالدين حتى يسعى لهما بكل خير ويتسع في عمل الخير وفي الإحسان إليهما. فالبر كلمة جامعة تشمل عمل الخير. قال البر حسن الخلق، وإذا حسن خلق العبد وكان حسن خلقه جبلة واكتسابا، بمعنى اكتسب ذلك في إيمانه وحيائه من الله عز وجل، فإنه لا يترك بابا من باب الخير إلا عمله، ولا بابا من باب الشر إلا اجتنبه. قال البر حسنه، يبينك عظم حسن الخلق مع الناس. من الحديث معاذ وأبي ذر ومعاذ وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن، وذلك أن حسن الخلق من أجل الأعمال. وذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، تقدمت حديث في هذا الباب. وحسن الخلق ليس كف الأذى، لا، حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه كما يقول عبد الله مبارك، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ولهذا في الحديث وأن تلقى أخاك وجه طلق مبتسم إليه، هذا هو السنة والمشروع. والإمام أحمد رحمه فسر الحسن الخلق قال ألا تغضب ولا تحقد، ألا تغضب ولا تحقد، بأن يجتهد في ذلك وأن تسلم نفسه ويسلم قلبه، وسلامة القلب من أجل الأعمال. في الحديث الذي صحيح الذي عند أحمد طويل، حديث الرجل الذي من الأنصار في قصة حديث أنس في قصة عبد الله بن عمرو معه لما بات عنده، وأن النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن يطلع عليكم رجل من الجنة فطلع ثلاث ليالي، حديث طويل. وفي آخر أن بات عنده فلم يرى منه كبير عمل، ما ورأى من كبير عمل، يستيقظ من آخر الليل ويذكر الله، قال يذكر الله ثم يصلي الفجر، ما رأى من كبير عمل من قيام وصيام، فقال كدت أن أحتقر عمله. ثم في آخره لما سأل قال ما هو إلا ما رأيت، فلما ولى دعاه قال واحدة، قال إني أصبح وليس في قلبي غش لأحد المسلمين، قال هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، يعني من باب هضم النفس، أو أن هذه الخصلة ربما شقت على بعض الناس، قال وليس في قلبي غش لأحد من المسلمين. والإثم ما حاك في النفس، يعني حصل في النفس من ريب وتردد، وكرهت أن يطلع عليه الناس، كرهت أن يطلع عليه. وهذا الإثم حينما يقع في نفس كريبة منه وتتردد. والإثم الذي يحيك في النفس نوعان، أو الإثم نوعان، ما حاك في النفس بأن وقع في نفسك منه ريبة، أو كرهت أن يطلع عليه الناس وإن لم يقع في نفسك ريبة، وهذا أشد. قد يعمل الإثم ولا يقع في نفسه ريبة لكونه يعني امترأ هذا الشيء واعتاد هذا الشيء، لكنه كره أن يطلع عليه الناس لعلمه أن الناس ينكرون ذلك، لعلم أن ينكرون ذلك، فهذا هو الإثم. والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. في الرواية الأخرى توضيح أكثر قال جئت تسأل عن البر، قلت نعم، قال استفتي قلبك، في أن يرجع إلى القلب وإلى ما سكن إليه القلب، وهذا القلب الذي قد اطمأن بالإيمان، والقلب الذي يتبع هواه ولا شهوته، والقلب منور بالإيمان والعلم، أو حينما تشتبه الأمور ولا يجد من يسأل، أو يجد لكن لا يجد إلا من يفتي بهوى أو شبهة، فاستفتي قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس، يعني وسكنت إليه ولم يحصل عندها تردد، واطمأن إليه القلب. وذلك أن الإثم عند القلب الحي يقع في حرج وتردد، إما ظاهر إذا كان واضحا، وإما شيء مما يحيك في النفس إذا كان شبهة. أما الحلال البين ما في شبهة، الحرام البين كذلك، الحرام البين كذلك، إلا أنه حينما يستمر ولا يستنكر قلبه والناس ينكرونه فإن هذا إثم، لكن لو استمر والعين طمس قلبه لا يكاد يبالي، ثم قد يجاهر والعياذ بالله ولا يبالي كما تقدم، يجاهر بالإثم أمام الناس. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وافتاك الناس وافتوك. هنا مسألة اختلف العلماء فيها، قالوا افتاك الناس وافتوك، هذا فيما إذا وقعت مسألة واشتبهت عليه وجد من يفتيه كما تقدم بهوى أو بشبهة، أو كانت المسألة التي أفتي فيها خلاف وأفتاه بعض أهل العلم بأنه لا بأس، يعني يشمل من أفتاه عن هوى وشبهة، ويشمل من أفتاه أيضا بفتوى عن ثبت ويقين، لكنه يعلم أن هذه المسألة مما اختلف فيها ووقع فيها اشتباه، في هذه الحالة عليه أن يأخذ بالوثيقة والاحتياط، خاصة حينما تكثر الشبه، فكثيرا ما تقع في ذلك أمور عن هوى وعن غير تحري، فهذا يرجع إلى قلبه ويرجع إلى حواز القلوب وإلى ما يقع في النفوس وتارة حينما يقع خلاف في مسألة وما تقدم معنا في الاحتياط، لو أنه أفتح إنسان بأن هذا ليس بواجب، ليس بواجب، فنقول تحتاط وتعمله، وإن كان ليس بواجب ونقول وإن أفتاك من أفتاك فخذ بالوثيقة. وكذلك لو قال إن هذا ليس بحرام وقال آخر إنه حرام وليس عندنا دليل يفصل ولست بضرورة إليه، نقول اجتنبه وأنت لست مضطر إلى أن تقدم على هذا، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فيشمل من أفتى حينما يلتبس عليه الأمر ولا يثق في من أفتاه فيأخذ بالوثيقة، أو حينما تكون الفتوى في مسألة فيها احتياط فإنه يأخذ بالوثيقة ويحتاط. لكن ينبغي أن يعلم إذا تبينت السنة فالواجب الأخذ بالسنة ولا يرجع إلى قلبه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة وقع عندهم شيء من التردد، وكان هذا كما قال أهل العلم من الذنوب التي يتاب منها، كما وقع لعمر من كثرة الصدقة مما وقع منه حينما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام فلم يحلقوا ويترددوا، ترددوا رضي الله عنهم في غزوة الحديبية فلم يحلقوا حتى خرج النبي، هذا في غزوة الحديبية غير مسألة فسخ الحج، في غزوة الحديبية لم يحلقوا حتى قالت لهم مسلمة رضي الله عنها وشارت بذاك الرأي الصائب اخرج يا رسول الله وادعوا بحالقك، فلما دعا النبي حالقه فرأوا الأمر جد كاد يقتل بعضهم بعضا يعني من الغم من الازدحام وحلقوا رضي الله عنه. في الحج كذلك وقع منه تردد حينما أمروا النبي عليه السلام بفسخ الحج إلى العمرة، وكذلك ما يقع في بعض النفوس من ترك بعض السنن، مثل بعض الناس ربما ترك يعني خاصة يقع عند بعض عامة الناس حينما يسافر مثلا بلد إلى بلد لا يقصر الصلاة، يقول أنا لا يشق علي بكم من الصلاة أنا ما يشق علي، ولا يعلم أن الصلاة مقصورة أفضل، هذا إذا صلى وحده، أما إذا صلى مع الناس ومساجد فإنه يتمها، ما بال إذا قصرنا واحدة إذا كنا صلينا واحدة قصرنا وإذا كنا معنا أتممنا. قال تلك السنة. والبر له معنيان يتعلق بمعاملته سبحانه وتعالى بأداء الواجبات ومعاملة الخلق بإحسان الخلق إليهم، وكلاهما من أعظم الأعمال، وأعظمهما معاملة الله عز وجل، ومن أحسن معاملة الله عز وجل فإنه يحسن معاملة خلقه. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث حديث صحيح وله طرق عن عباد بن سارية، جاملة عبد الرحمن بن عمرو السلمي من طريق حجر بن حجر بن حجر، وجاء أيضا مرات يحيى بن أبي المطاع عن أبي نجيح رضي الله عنه، وقيل إنه لم يسمع منه، لم يسمع منه، وأثبت سماعه البخاري رحمه الله نفاه أبو زرعة، وخلف البخاري جماعة وقالوا لم يسمع منه، وذلك أن أبا نجيح شامي والراوي عنه شامي، وقالوا إنه هذا ذكر في تاريخه رحمه الله، وذكر ابن رجب رحمه الله أن كلام البخاري في أهل الشام عليه استدراك فيه، ذلك أن أبا زرعة الدمشقي شامي وهو أعلم برواية أهل الشام، فنفى فأثبت سماعه منه اللي هو البخاري رحمه الله، ونفاه أبو زرعة وقالوا إنه أعلم بأسانيد أهل الشام، وقالوا إن البخاري يقع لها أوهام في ذكره لأخبار أهل الشام يقع في تاريخ رحمه الله. وبالجملة القاعدة عند العلم أن من أثبت مقدم على من نفى إلا إذا كان جاءت أتى دليل بين يبين إحاطته بعلم من أثبت وبيان خطئه بذلك. هذا الحديث كما تقدم حديث صحيح، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يعظ أصحابه، ربما وعظهم اليوم كاملا أحيانا عند الحاجة. وفي صحيح مسلم من ولاية عمرو بن أخطب أنه خطبهم عليه الصلاة والسلام يوما بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، ومن صلاة الظهر إلى العصر، ومن صلاة العصر إلى المغرب، يوم كامل، فأخبرهم بما يكون وهو كائن، قال فأعلمنا أحفظنا. صحيح البخاري معلقا عن عمر رضي الله عنه أنه خطبهم يوما إلى صلاة الظهر، كان يعظهم ويخطبهم، وكان يطيل أحيانا عند الحاجة. وكانت خطبته عليه الصلاة والسلام فيها بلاغة أو بليغة كما في هذا الحديث، موعظة بليغة. والبلاغة تكون في الكلمات في نفس الخطبة، والفصاحة تكون يعني في جميع الكلمة، ونفس الفصاحة تكون في مفرد الكلمات، وقالوا فيها أنها كلمة بليغة يعني جميع الكلمة التي تكلم بها. وكان عليه الصلاة والسلام كلماته يسيرة لكنها جوامع. في حديث عمار بن ياسر لما أنه وعظهم فأوجز، قالوا وعظهم موعظة بليغة، قالوا يا أبا ليقظان وددنا لو أنك تنفست يعني أطلت، قال رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر خطبة. حديث جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام أيضا كانت موعظته يعني كلمات يسيرة لكنها بليغة، وهذا ثبت هذا المعنى أيضا أنه في عند أبي داود أنه وضع وعظهم بكلمات يسيرات طيبات. وفي حديث عن العاص أيضا أنه سمع خطيبا أطال، قال لو تجوز فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الجواز خير، يعني أن تكون الكلمة في الوعظ يسيرة، لأن إذا طال الوعظ ملته القلوب وأنسى آخره أوله، هذا في الوعظ. وابن مسعود أخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكرهم كل خميس. وابن عباس قال لا تمل الناس، يقول لعكرمة رضي الله عنه ولا تأتي القوم وهم مجتمعون فتقطع حديثهم، فإن أمروك فحدثهم وإلا فلا تقطع حديثهم، معنى أنه إذا جاء إلى قوم لا يحدثهم معنى أنه يلزمهم بأن يسمعوا، لا، إذا الناس إذا لم يقبلوا فإنهم أنت لا تجبرهم على ذلك، لأن المقصود من الموعظة هو أن تقبل القلوب، فربما تكرههم، هذا قاله ابن عباس. فإذا أتيت إلى القوم كما قال ابن عباس فإن سألوك فحدثهم وهم يشتهونه فلا تقطع عليهم حديثهم إن طلبوا منك، لكن إذا علمت أنهم يريدون ذلك فلا بأس، وإلا فانتظر حتى ترى وقتا مناسبا، ربما تريد أن تتكلم بكلمة وهم لا يشتهون ذلك، أو أرادوا أن يجتمعوا ويتحدثوا بحديث، فاختر الوقت المناسب أو عدهم بوقت مناسب أو استأذنهم استئذان واضح، قال وهم يشتهونه، ثم تكون الكلمة يسيرة ومختصرة، فيجتهد الإنسان في مثلها، هذا أبلغ في انتباههم، ثم أبلغ إلى تقديرهم إلى ما تقول حينما يعلمون أنك وعظتهم بحسب ما يريدون، لا أنك أنت تفرض ذلك عليهم. كانت موعظة كما يعرف بليغة وجلت منها القلوب، وهذا هو الوعظ المشروع، توجل القلوب وتذرف العيون الدمع وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأنها موعظة مودع، حين إنسان يبالغ في موعظة كأنه يودعهم، لأن كلمة جمعت المعاني الكثيرة في الكلمات اليسيرة. قال أوصيكم بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، والتقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله وقايا، والسمع والطاعة، والسمع والطاعة لولاة الأمر، هذا هو صلاح الدين والدنيا، وبه يستقيم الحال، ومع عدم السمع والطاعة يحصل الشر والفساد، ولا تستقيم الناس إلا بولاة، بررة كانوا أم فجرة، ولا بد للناس من ولاية برة كانت أم فاجرة. قيل لي علي رضي الله عنه هذه البرة قد عرفناها، ما هي الفاجرة؟ قال الفاجرة يؤمن فيها السبل وتقام فيها الحدود، يعني الفاجر في نفسه، يعني أراد الفاجر في نفسه، إن تأمن فيها السبل وتقام فيها الحدود ويعبد العبد فيها ربه آمن مطمئن، فلا بد للناس من ولاية. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني فاسمعوا له واطيعوا. وثبت في صحيح البخاري حديث أنس، صحيح مسلم حديث أم الحصين، حديث أبي ذر حديث أم الحصين أيضا، اسمع واطع. وإن تأمر عليكم عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة، قيل هذا على سبيل الفرض، وقيل إن تأمر في ولاية ليست ولاية الولاية العامة، ولاية الحكم والملك، والولاية يعني خاصة في إمامة ونحوها. والأظهر والله أعلم أنه على عمومه، وأن تأمر يعني صارت له الولاية، لأنه لو فرض أنه تأمر بالقوة وأخذ الولاية بالقوة وجب السمع والطاعة له وإن كان مملوك، ولا يجوز الخروج عليه، لأن في الخروج عليه فساد. لأن المعنى وإن تأمر ليس المعنى أنه يؤمر على سبيل الاختيار، لأنه مملوك ولا تصح الولاية له ابتداء، لكن إن تأمر جاء بالصيغة تدل على قوة الاستيلاء والأخذ، وأنه أخذها بقوة. لذا يجمع العلماء على أن الإمارة تكون بذلك، لو أخذ الناس، لو قهر الناس بسيفه حتى تولى عليهم فإنه يطاع، لأن الخروج عليه فيه من المفاسد أعظم من المفاسد تكون في ولايته. وهكذا سلك أهل العلم قديما وحديثا في السمع والطاعة لمن تأمر حينما تكون ولاية على سبيل القهر. وقال وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني في أمور الدين ونزاع وتعادي وبغضاء، لكن عند الاختلاف الاعتصام بالسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا هو الواجب. فعليكم بسنتي هي اللي فيها العصمة والسلامة والنجاة، فإن المعتصم بها هو الذي أخذ بزمام الجماعة، وهو الذي على الحق وإن كان واحدا، والذين اختلفوا هم أهل الفرقة والفتنة وإن كانوا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، وهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، عضوا عليها بالنواجذ وهي أواخر الأسنان، يعني شدة التمسك بها، لأن الشد بها أبلغ وأقوى من الشد بغيرها، شار إلى التمسك بها، شار إلى أن إلى الشدة في حال الفتنة، وأن التمسك بالسنة في حال الاختلاف يحتاج إلى همة وصبر ومصابرة، كالذي يعض عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، في اللفظ الآخر عند النساء كل ضلالة في النار، وإن أنكرها تقي الدين رحمه الله لكن لها وجه. فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. هذا الحديث فيه فائدة فيما يتعلق بسنة الخلفاء الراشدين، أما سنة عليه الصلاة والسلام فهذا هو الأصل وهو الأسوة وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، كسنة الخلفاء الراشدين أيضا يؤخذ بها. ولهذا قال أهل العلم إذا نقلت السنة والمسألة عن الخلفاء الراشدين فإنه يؤخذ بقوله لهذا الحديث. وكذلك إذا جاء عن أبي بكر وعمر كما في صحيح مسلم إن يتبع القوم بكر وعمر يرشدوا، وهذه لها تفصيل ذكرها العلم في باب الأصول وأحوال هذه المسألة، هو ما يتعلق بقول الصحابي والخلاف في ذلك في هذه المسألة. لكن إذا لا يكاد يجمع الخلفاء الراشدين على مسألة إلا ويكون غيرهم موافقا لهم، ولهذا اختلفوا فيما إذا كان يعني فيما إذا اختلفوا إذا اختلف الخلفاء الراشدون. إذا اختلف الخلفاء الراشدون فإن كان أبو بكر وعمر في شق وعثمان وعلي في شق فيرجح جانب بكر وعمر، يرجح جانب بكر وعمر. وإذا اختلف أبو بكر وعمر وكان مع عمر أحدهما فالشق الذي فيه أبو بكر، الشق الذي فيه أبو بكر رضي الله عنه. ويقال لا يحفظ أبو بكر رضي الله عنه مسألة خالف فيها السنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هل شرب الدخان وحلق اللحية وإشبال الثوب من المجاهرة بالمعصية؟ أما شرب الدخان فلا شك أنه من المجاهرة، حلق اللحية لا شك أنه هذا إذا حلق أمام الناس، إذا حلق أمام الناس هذا مجاهرة، لكن إذا كان قد فرغ لا شك أنه وإن كان ليست مجاهرة من جهة أن حال المعصية لم يجاهر، لكنه صورة المعصية موجودة، صورة المعصية موجودة. لكن الذي يجاهر كالذي يعني مثل إنسان يشرب الدخان ورائحة الدخان فيه، إذا شرب الناس هو مجاهر، وهكذا سائر المعاصي. وإذا رأى صاحب هذه الأعمال عليه أن ينكر عليه، هذا هو الواجب، الواجب الإنكار بالرفق واللين. هل يجوز ذبح العقيقة في اليوم 13 وليزم يكون السابع؟ العقيقة السنة تذبح يوم السابع، وإن ذبحت قبل فلا بأس بذلك، إن ذبحت قبل فلا بأس بذلك. وذكر البخاري رحمه الله يعني أنه في التسمية، في التسمية يعني ذكر بعض التفصيل أنه إذا أراد يعني أن يسمي وأن يعق يكون هذا اليوم السابع، تذبح عنه يوم سابعه، هذا هو السنة. لكن هل إذا فات اليوم السابع يؤخر يوم الرابع عشر؟ هذا هو المشهور المذهب، والأظهر والله أعلم أنه إذا فات اليوم السابع فإنه يذبح في أي يوم، هذا هو الأقرب والأظهر. أما تأخيرها للرابع عشر هذا لا دليل عليه، ثم قال الحادي والعشرين إذا فات الرابع عشر، فإن فات الحادي والعشرين ففي أي يوم، هذا جاء عن عائشة رضي الله عنها وفي ثبوت نظر، والأظهر والله أعلم أنها تذبح اليوم السابع فإن فات في أي يوم، لكن ليس بواجب، ليست العقيقة بواجبة ولا في اليوم السابع واجب، لكنها سنة متأكدة. ما حكم من يفعل العبادات يرجو مع ذلك ابتغاء وجه الله الثواب الدنيوي كمن يتصدق، كمن يتصدق ليبارك له في ماله ونحو ذلك؟ لا بأس بذلك، لا بأس، لأنه أهم ما يكون أن تكون نيته لله، نيته لله، مثل ما إنسان يجاهد يريد وجه الله ويريد مع ذلك الغنيمة. الأذكار التي تقام على الصلاة هل السنة أن ترتل أم تقرأ سردا؟ لا، الترتيل لم يأتي به يقولها سردا، يقولها سردا، وإذا جهر به فلا بأس، جهرا جهرا لا يشغل غيره. ما هي الطريقة الصحيحة لتحريك الأصبع في التشهد؟ المعروف أن في الآثار أنه يكون عند الدعاء، عند الدعاء يدعو بها يحركها كما عند أبي داود. هل يلزم طاعة الوالدين في أمر فيه شبهة؟ إذا كان أمره بذلك نقول نعم، لأن طاعتهما واجبة وعصيانهما محرم، واجتناب الشبهة ليس بواجب. وإذا تقابلت هذه المصلحة وهذه المصلحة ترجح طاعتهما فيطيعهما في الشبهة لا بأس بذلك، لأن معصيتهما حرام. من كان قد اقتنع بالقول بتحريم التصوير هل يأثم بوضع القنوات الإسلامية يعني خشة عليهم الوقوع وغيرها؟ وهل يلزم الوقوع بتحريم التصوير أنه إذا حضر في فيديو أنه لا ينظر إليه؟ نقول لا بأس، لو أن إنسان يرى تحريم التصوير ورأى من أهله خشي عليهم لا بأس أن يحضر إليهم، ولا ينافي ذلك، لا ينافي ذلك، بمعنى لأنه مثل ما لو كان عندك ابنك أو ابنتك على معصية، على معصية، فأنت ربما لو أنكرت عليه تسبب ضرر من خروجه من المنزل أو خروجها من المنزل، تقره على أمر محرم تدفع الشر والفساد، أو لك صاحب مثلا أو أخ تراه على أمر محرم لا بأس أن تقره على المحرم إذا خشيت أنك إذا أنكرت عليه ترتب عليه فساد، فأنت في الحقيقة غير مقر. كذلك حينما تدخل هذه الأشياء تريد بها صرفهم عن شر أكبر فلا بأس، مثل ما تقر ابنك أو ابنتك أو زوجك على أمر تدفع به شرا أعظم، هذا مبني على قاعدة عظيمة يسمون التلازم المصالح والمفاسد، وأنه إذا كانت المفسدة أعظم، المفسدة أعظم، فإن يدفع على المفسدتين في سبيل ارتكاب أدناهما. هذا يقول ما الدلالة على حديث الأعمال داخلة في الحديث الحادي والعشرين؟ يعني تقدم الإشارة إليه في حديث الحادي والعشرين في قوله حديث يقول آمنت بالله ثم استقم، ذكر الاستقامة، والاستقامة تشمل جميع أعمال الجوارح كما تقدم. ما حكم الزواج أو صحة الزواج بنية الطلاق؟ هذه مسألة فيها خلاف كثير، وصاحب المغني رحمه الله حكى عن الجمهور الجواز ولم يحكي المنع إلا عن الأوزاعي، يحكي المنع إلا عن الأوزاعي رحمه الله، لكن هذه في الحقيقة ينبغي أن يتأنى فيها، لأن صارت ملعبة وجنت شرا كثيرا على كثير من الناس، خاصة من يذهب إلى تلك البلاد، صار فيها مفاسد بلغني وبلغ غيري، مفاسد كثيرة. فلو أن إنسان يعني مقصود إنسان ذهب لمصلحة، سفر مثلا لتجارة لحاجة لعلاج ثم احتاج للزواج بهذه النية في هذه الحالة على ما حكى صاحب المغني رحمه الله حكى عن الجمهور وذكر التقي الدين عنه في كلام معروف لهم. يقول هذا يقول قصة زواج ربيعة بن كعب يسأل عنها، تقدم أنها طويلة لكن يرجع إليها في المسند في قصة كعب ربيعة في قصة في المسند أظنها من رواية ربيعة فيما أظن، هي موجودة في المسند فالرجوع إليها أكمل في الفائدة. يقول هذا يسأل عن عرض وظيفي في بنك الرياض والفرنسي، المقصود البنوك الربوية لا يجوز العمل فيها ولا ضرورة للعمل فيها، البنوك الربوية لا يجوز العمل فيها لأن أصل المنكر أو المكان الذي فيه منكر أصل أنه ليس حتى لا يجوز الدخول في الأماكن التي فيها منكر، هذا الأصل، إلا إذا كان على سبيل المصلحة الشرعية وعلى سبيل الضرورة، ومن ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه. هذا يسأل أيضا عن مسألة الشركات والبنوك الربوية، يعني لا شك بلي الناس بشركات والأعمال المحرمة، لكن على الإنسان أن يتقي ولا يكون همه مجرد جمع المال والركض، عليه يتحرى ويجتهد وينظر، فمن علم الله منه صدق النية يسر الله له سبحانه وتعالى. يقول هذا الثيب الزاني أي الرجل المحصن المرأة المحصنة، ما أدري إيش قصدي، يعني الثيب الزاني هو الذي وقع في الزنا بعد نكاح ودخل بامرأته وجامعها، هذا هو الثيب هو المحصن. إذا ارتد مسلم ثم استتيب ثم ارتد، إذا ارتد ثم رجع ثم ارتد، فهذا إذا كثرت ردته هذا يقول العلم أن حكم الزنديق، لكن إذا ارتد ثم تاب توبة صحيحة ثم ارتد ثم تاب علم توبة صحيحة فينبغي أن يحمل على صدق التوبة ما لم يتبين منه خلاف ذلك. هذا يسأل عن حديث الثاني عشر هل يصح موقوفا؟ الثاني عشر لا، تقدم الإشارة إليها أنه رواية قرة بن عبد الرحمن أنه مرسل والصواب أنه لا يصح مرفوعا وهو مرسل. يقول هل يدخل مسألة الناس سؤالهم من أجل أعمال الخير؟ لا يدخل في هذا سؤال الناس، من يسأل مثلا في يجمع مثلا تبرعات للصدق، يجمع تبرعات لمشاريع خيرية، هذا من الدعوة إلى الله ومن نشر الخير. كذا هذا يعمل في شركة يكون فيه دخان وتلفزيون، هل يأثم في الجلوس معهم؟ نقول إذا كنت في مكان فالواجب عليك أن تنكر، هذا هو الواجب، يعني الواجب أن ينكر الإنسان، والناس حينما يحسون من هذا الإنسان ينكر عليه بكلمة طيبة ويجتهد فإنهم يقبلون منه بإذن الله، لكن حينما يخجل ويسكت أو يقول أنا لا أريد أن أعمل في هذا المكان لأن فيه منكر، نقول مثل ما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس يصبر عليهم خير من الذي لا يخالطهم ويصبر عليهم، خالطهم كما قال ابن مسعود خالط الناس ودينكم لا تكلمنه، هذا هو لا تكلم دينك، خالط الناس ودينكم لا تكلمنه، احذر أن تجرح دينك، فإذا خالطت الناس هذا أفضل من إنسان يكون بيت، بل نص العلم على أنه إذا علم المنكر واستطاع تغييره وجب عليه أن ينكره، ثم الإنسان إذا اجتهد فإن الله سبحانه وتعالى يعينه. ثم بعض يتوهم أن الناس يكرهون نصحه، لا، إذا علموا منك صدق النية فإن الله يعطف القلوب عليك ويكون هذا المنكر الذي اجتنبوه في صحيفتك، وكذلك لو اقتدى به شخص آخر وهكذا. يقول رجل صلى منفردا فأتم به رجل بعد أن قرأ الفاتحة، رجل صلى منفردا فأتم به رجل بعد أن قرأ الفاتحة سرا فجهر بسورة بعد الفاتحة ولم يكن قد جهر الفاتحة، وذلك أنه كان فردا ولم يلتحق به أحد، فهل فعله حرج؟ لا بأس، ما يضر، إذا جئت وصليت مع إنسان وقد قرأ سرا ثم جاء صليت معه فالحمد لله، لا يلزم سماع الفاتحة، فإن أدركت وقتا تقرأ الفاتحة فاقرأ، وإلا فلا شيء عليك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.